ولا ظاهر كلام المؤلف انه لا بد مع الشهادتين يشهد لا اله الا الله وان محمد رسول الله وانني ملتزم بفعل الصلاه ويصلي فعلا. ما طيب نعم هو ما دام يقول انه لا اله الا الله وانه ضمنا يقر بشهاده محمد رسول الله نقول قل اشهد ان محمد رسول الله. اذا ابى حكمنا بردته. اذا كان يقول لا اله الا الله يتمسك بالقبر ويدعو اي نعم هذا نقول له ايضا لابد ان تقر بان ما انت عليه شرك وتتم منه. يعني على كل فرد لا قصدك ولا عموما بمعنى انه قال كل اصحاب الرسول ارتدوا الا نفرا قليلا. لا لا لا هذا فيه تفصيل. لكن اذا سبهم عموما مثل ان يقول كلهم ارتدوا الا خمسه او سته او ما اشبه ذلك هذه نفس الشيء كل واحد. يعني لو قال أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام قوم سوء لا خير فيهم وما أشبه ذلك هذا كفر. لا يعني لا نعم لو ما وصفهم بالردة إذا وصفهم بالفسق أو بشيء في دينهم أو ما أشبه ذلك فهذا كافر. لا لا لا أشخاص بلا الأحوال البشرية دون الدينية مثل أن وصف بعضهم بالجبن أو بالفقر أو بسوء الخلق هذا ما يكفر. وإن سبهم بما يتعلق بالدين فهذا فيه أيضا تفصيل لأن منهم من سبه قدح عظيم كسب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومنهم من دون ذلك.